إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم تفضل. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ودين وعلم وحكمة، ومن ذلك أن يسن العبد سنة حسنة ويشرع مشروعا طيبا نافعا يتبعه الناس عليه، فكل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيء، كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن ذلك بذل النصيحة النافعة في الدين أو في الدنيا نعم. ويعني يستفاد مما تقدم أيها الإخوة من هذه الأمثلة أن المرء قد يكون مفتاحا للخير على الناس بعلمه، قد يكون مفتاحا للخير على الناس بمنصبه، وقد يكون مفتاحا للخير على الناس بماله، قد يكون مفتاحا للخير على الناس بجاهه، وقد يكون مفتاحا للخير على الناس بأخلاقه وتعاملاته، وقد يكون مفتاحا للخير على الناس بكمال عقله وحسن تدبيره وتصريفه الأمور ومشورته الصائبة. فهذه هبات من الله سبحانه وتعالى، ولهذا فلا يحقرن كما قال الشيخ رحمه الله في ما تقدم معنا، ولا يحقرن من المعروف شيئا. فالمرء إذا فتح الله جل وعلا عليه شيئا من نفع الناس وإفادتهم فينبغي أن يسعى في أن يكون مفتاحا مفتاح خير لهم في هذا الباب، ولا ينحصر أن يكون المرء مفتاحا للناس في جانب العلم الشرعي فقط. ولهذا يعني نبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذا، بأن المرء يكون مفتاحا للخير على الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. نعم. كم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب؟ نعم. كم حصل للموفق السالك لهذا السبيل العظيم وهو أنه مفتاح للخير من خيرات وخير وثواب، وكم انتفع به من شرور كثيرة. وهذا الثواب أيها الأخوة ظاهر في الحديث الذي تقدم معنا، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فطوبى، هذا بيان أيها الأخوة للجزاء، لجزاء من كان مفتاحا للخير. والمعنى في قوله طوبى أن لهؤلاء الناس الذين سعوا في أن يكونوا مفاتيح للخير على الناس أن لهم العيش الطيب والمآل الحسن، ولهم الراحة في نفوسهم والطمأنينة في قلوبهم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فطوبى. ومن هنا أيها الأخوة يقال إن من الناس أو إن مفاتيح الخير من الناس هم من أهل طوبى، وإن مفاتيح الشر من الناس هم من أهل ويل، الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وويل لمن كان مفتاحا للشر مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وما هو الويل؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: ويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف، كلمة جامعة يندرج فيها كل هذه الأمور، الحزن والخوف والقلق والانزعاج والعقوبة والدمار والهلاك والحسرة، كلها تدخل في كلمة ويل. نعم. فكم حصل للموفق وكم دفع به من شرور كثيرة، وإعلان ذلك رغبة العبد بالخير وفي نفع العباد. نعم. الآن سيذكر المؤلف مسألة وجزئية هامة في هذا الباب، وهي كيف يكون المرء مفتاحا للخير، ما هي السبل التي إن سلكها كان بإذن الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ذكر رحمه الله عدة أسباب. تفضل زكريا. فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينيه ويده مصممة على السعي بحسب إمكانه واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها، فإنه لا يزال يحسب خيرا ويغنم ثوابا. نعم. بما أن هذا الأمر أيها الإخوة وهو أن يكون المرء مفتاحا للخير من المطالب العظيمة والمساعي النبيلة، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على الأسباب التي بها يكون المرء مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويستحق بسلوكه لهذه الأسباب هذا الوصف العظيم وهو أنه من مفاتيح الخير. فما هي هذه الأسباب والوسائل؟ قال رحمه الله: عماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد. إذن هذا هو السبب الأول، السبب الأول الرغبة الجازمة في التحلي بهذا الوصف والاتصاف به. والرغبة إخواني لا يخفاكم عمل قلبي، عمل قلبي. ومتى تمكنت الرغبة أيها الإخوة من القلب واتجهت إلى الخير، بمعنى كانت رغبة القلب في الخير، انطلق صاحبها في نفع نفسه ونفع غيره، وأوجب له ذلك، يعني هذه الرغبة أوجبت له إذا تمكنت من قلبه أوجبت له التفاني في طرق أبواب الخير بأنواعها. والرغبة في الخير أيها الإخوة تدل على صفة طيبة في صاحبها، تدل على ماذا؟ تدل على عناية صاحبها بالخير وأنه ساعى في الخير وأنه مسابق في الخيرات وأنه مطبق لما يرغب فيه من الخير. ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام كما بين الله ذلك عنه في كتابه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني ماذا؟ أنه يعمل بما يقوم به من الخير الذي يسعى فيه ويرغب فيه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مؤكد في الحقيقة للأمر الأول: النية المصممة على الخير دائما، النية المصممة على الخير دائما بحسب الإمكان كما قال المؤلف. وقد نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث شداد بن أوس الذي فيه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلى آخره، ذكر رحمه الله تعالى كلمة عظيمة عند شرحه لهذا الحديث، قال: ومن صمم، لاحظوا الكلمة، ومن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته، أعانه الله وثبته. فالنية المصممة على الخير لها أثر كبير في انطلاق صاحبها في الخير، بخلاف النية التي فيها تردد أو فيها ضعف في الرغبة في الخير فإنها لا تحرك صاحبها أبدا. السبب الثالث قال رحمه الله: واستعان بالله في ذلك. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى استصحاب التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه عند القيام بهذا الأمر وهو السعي في طرق أبواب الخير. الأمر الرابع قال رحمه الله: وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها. إذن إتيان الأمور من أبوابها المناسبة لها، فيسعى الإنسان في الخير ويطلبه ويبذل الأسباب المناسبة لكل عمل، كما قال الله جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها. ما هي الثمرة التي يحصلها المرء بهذا؟ قال: فإنه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا. إن سلك المرء هذه الأسباب وجد في تطبيقها لا شك أنه يعني يحصل له كما قال الشيخ: لا يزال يكسب خيرا، الخير عنده ينمو ويزيد، ويغنم ثوابا، وثوابه أيضا يكثر ويتضاعف. وهناك السبب آخر أو أسباب أخرى إن شاء الله ستأتي في آخر الفصل. نعم. وضد ذلك عدم رغبة العبد في الخير يفوته خيرا كثيرا. نعم. الآن يأتي في المقابل يذكر رحمه الله تعالى أسباب وصف العبد بأنه مفاتيح الشر. ما هي الأسباب التي يستحق العبد بها هذا الوصف الشنيع القبيح وهو أنه من مفاتيح الشر؟ قال رحمه الله: عدم رغبة العبد في الخير. عدم رغبة العبد في الخير. نعم. فإن كان مع ذلك عازما لنصح العباد لا يحصل نفعه لوجهه من الوجوه، وربما قصد إبراء وغشه بأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول الثمرات وتفويت الخيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا السبب الثاني أيها الإخوة من أسباب وصف العبد بأنه مفاتيح الشر، انعدام النصح للعباد، فلا يحب الخير لهم ولا يقصد نفعهم، بل والعياذ بالله يطلب الشر لهم ويتمناه لهم كما قال الشيخ رحمه الله: وربما قصد إضرارهم وغشهم لأمراض نفسية أو عقائد فاسدة. وهذا الكلام من المؤلف كلام عظيم فيه بيان السبب الباعث للإنسان على الإضرار بالناس والإساءة إليهم وغشهم. ما هي هذه الأسباب؟ قال رحمه الله أو ذكر رحمه الله أمرين: الأول الأغراض النفسية، والثاني العقائد الفاسدة. فالأغراض النفسية هذه باب من أبواب ماذا؟ الشهوات. والعقائد الفاسدة هذه باب من أبواب الشبهات. وهذان البابان باب الشهوات وباب الشبهات هما أصل كل فتنة وبلية وشر على العبد، وعاقبته وخيمة نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف: فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. وهذا الكلام من المؤلف إخواني فيه فائدة عظيمة نستفيدها. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة أن الأخلاق السيئة والأغراض النفسية والعقائد الفاسدة والانحرافات الفكرية سد وباب يحول بين المرء وبين الخير. فكما أن هناك من الأسباب ما يحول بين المرء وبين الشر، كذلك هذه الأمور سد وباب يحول بين المرء وبين الخير، نسأل الله العافية. وفيه أيضا تنبيه على فائدة هامة، وهي أن أهل البدع وأصحاب الأهواء والتوجهات الفكرية على اختلاف أصنافهم ليسوا من مفاتيح الخير على الناس أبدا، بل هم مفاتيح شر. لماذا؟ لأنهم كانوا سببا في صرف الناس عن العقيدة الصحيحة، وكانوا سببا لإعراض الناس عن المنهج الصحيح، وكانوا سببا في تفرق الناس وتشتتهم وتمزقهم، وكانوا سببا أيضا في تبني الناس العقائد الباطلة، وكانوا سببا أيضا في رد ورفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هؤلاء مفاتيح للخير على الناس؟ لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. لهذا قال المؤلف: وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. ومن أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن به إيمانا تاما وفهم كلامه ومراده تحقق ما قاله قطعا، وعلم أن ما ناقض ذلك أو خالفه فإنه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشرور فتحها أهل الكلام الباطل، عارضوا بها ما جاء به الرسول، ولكن الإيمان التام وفهم مراد الرسول تماما يرد كل ما ناقض، سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة التي عوض بها الحق أو لم يتمكن، فإنه قد علم هذا هو السبب الخامس الذي ذكرت لكم أنه سيذكره الشيخ بعد قليل. السبب الخامس من الأسباب التي يستحق بها المرء أن يوصف بأنه من مفاتيح الخير. ما هو هذا السبب؟ قال الشيخ: من أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه أعظم الأسباب وأجل الوسائل. لماذا؟ لأنه يجمع الدين كله، لأنه يجمع الدين كله، فلا يمكن لنا أن نفهم الدين أو أن نطبقه أو أن نقوم به إلا إذا حققنا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وفهمنا كلامه فهما سليما منضبطا بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأيضا تيقنا يقينا لا تردد فيه ولا شك أن ما ناقض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باطل. هذا الكلام العظيم أيها الإخوة يثمر ثمرة عظيمة في النفس. ما هي؟ قال الشيخ: فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشر فتحها أهل الكلام الباطل، عارضوا بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا السبب والإخوة هو من أجل الأسباب، وهذا يدعو المسلم إلى أن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دراسة وفهما وتعلما تعليما و تطبيقا ودعوة. كل هذه الأمور أيها الإخوة إن يعني قام بها العبد لا شك تفتح له أبواب من الخير، ولا يقوم الدين إلا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مجمل الأسباب التي ذكرها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى لاستحقاق الاتصاف بهذا الوصف العظيم، وهو أن يكون المرء مفتاحا للخير. أزيد على هذه الأسباب سببين، فتكون الأسباب بمجموعها سبعة أسباب أو سبعة أسباب. السبب السادس الدعاء والإخوة واللجوء إلى الله جل وعلا والتوسل إليه باسمه الفتاح، فيلجأ المرء إلى ربه طامعا في فضله وفتحه، فأن يفتح له أبواب الخير وأن يسهل له طرقها وأن يعينه على القيام بها، لأن الخير خزائن، وهذه الخزائن بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولهذا قال الإمام مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله كلمة عظيمة تبين لكم أيها الإخوة عظم ما كان عليه السلف من دوام القيام بهذا العمل، وهو التضرع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى والإلحاح في طلب ما عنده. قال مطرف رحمه الله: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذا اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى، قال: ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا، يعني ما استطعت أن أضع شيء من هذا الخير الذي في يدي اليمنى في قلبي هذا الذي في يدي اليسرى حتى يكون الله تعالى يضعه. واضح؟ إذن هذا يبين لنا أيها الإخوة ضرورة الإلحاح على الله واللجوء إليه. قال: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذا اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله تعالى يضعه. هذا الأثر رواه ابو نعيم في الحلية. السبب السابع والأخير التعلم لمفاتيح الخير والشر، تعلم لمفاتيح الخير والشر، لأن القيام بمفاتيح الخير وتجنب مفاتيح الشر لا يتأتى إلا بالعلم، وبدون العلم يخبط الإنسان، وربما يعني عمل عملا هو شر ظنه ماذا؟ ظنه خيرا، فأفسد من حيث أراد الإصلاح، وهذه نتيجة الجهل، فالجاهل يفسد أكثر مما يصلح. إذن خلاصة الأمر نقول: لا يمكن أن يدرك المرء الخير، أن يدرك المرء الخير ولا أن يقوم به ولا أن يتجنب الشر ويبتعد عنه إلا إذا تعلم الحق وتبصر بالسنة وسعى في طلب العلم النافع. والخلاصة حقيقة في هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من النصيحة الذهبية في ختام قوله رحمه الله عند ذكر مفاتيح الخير والشر، قال: فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له. والشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ببيانه لهذا الفصل بل بتأليفه لهذا الكتاب نحسبه والله حسيبه يعني من مفاتيح الخير، بل يعني لا زال الناس تستفيد من كتبه وتنتفع بمصنفاته في حياته وإلى يومنا هذا. فالشيخ رحمه الله أكثر من 60 سنة الآن والناس تستفيد من مؤلفاته، بل تدرس مرارا وتكرارا، وهذا يعني دليل يعني على صلاح نيته وصدقه في نفع الناس وسلوكه للأسباب التي قررها رحمه الله تعالى في إفادة الناس. فهو نحسبه والله حسيبه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلحقنا بركبه وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.